1973 جبه حری که دو مدیار بد مسلمانت بره چندت ویان بینه کشتنت ریکا خودیدم بینه کشتن عن انس رضی الله عنه کس انس خود جرازی بد انه اتا یوم الیمامه ثابت ابن قیس بیشت روجا یمامه محسوی روجا یا شرف نبینا هبالت مسیلمه کذاب دا و بسرمان دا چه بوی بجا انس ها تنک ثابت کور قیسی وقد حسر عن فخذي بيجتن هردو رانت خويت ريسكين ثابت وهو يتحنق يهندك درمان بهن خوش ليت كاتن او درمان المريات كان وقت ايكت مرتن وان درمانا ليت كان دا بهنت خوش جبين وبهنت نخوش جنائن بجاذي كسي هول رانت خود كرا فقال اناسي قوت ثابتي يا عم يعني اي مامين شوية مصر بو اش قبيلاوي بو اش برهند قوت اي مامين نكو ماموية حقيقي بو بو احترام أف آخفتنها بو بوت ما يحبسك ألا تجي جبار چه تنائي هذا چه تخب چه بمجيلت كي قال بوت الآن يا ابن أخي أهو بيقى بأزي وجعل يتحنق وبشده جهر ما أبشول خوبة و بهن تخوش الراني خوك يعني من الحنون حنوط بحسي اوان درمانان او ما بحس جاكري وقت ايكت مرتن غالبا ابي درماني لتكن ثم جاء فجلس بش بشتين جهات اورين اشتخل فذكر في الحديث انكشافا من الناس بجد حديث دا بحس انكشافا كيكر اش بصرمانا تشيب بوش كستنا كدبو نفوان فقال قوت هكذا عن وجوهنا يعني هن مجالب دنما حتى نضارب القوم بأ مكافر تكذب داني نائك ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفتش تهوصا قال پیغمبري نتكر صلاة خودي لابن أم هوصا البيج سارة نبو بئس ما عودتم أقرانكم نخوش تشتا وهف كيف تخو علمان دينك هوصا هنزيكا اترذن وصاحة شري بردن